على جميعنا. أنا هو الرجل الذي رأى المزلة آتي علي بقضيب غضبه وقادني وسيرني في الظلمة إلى في النور. والآن رداده علي النهار كله أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى سيجا علي حتى لا أخرج ضعف روتي ووثق سلسل صرخت إليه فلم يصر بصلاة سيجا سبلي وأغلق مسالي صار لي كدب كامن وكأسد في موضع مختام آف طاردني وصارني وتركني هالكا أوطر قوسه وأقامني هدفا ليلقي في سهامه أدخل في كليتيه نبال قعبته صرت أضحوكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله جرعني الحنظلة وأسكرني من الرماد هشم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخير وبادت آخرتي ورجائي من الرب أذكر بؤسي وشقائي

فما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر بها؟ الخيرات والشرور، كيف يتذمر الإنسان الحي؟ الرجل المعاقب لأجل خطية، ونرجع إلى الرب ونرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا وطردتنا وقتلتنا وأنت لم تشفي. التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي، لأتضع لكي لا أرى فأطرح. تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعداءنا أفواههم على فرفعونا ثم طرحونا، فحل بنا خوف وصاخت. عينا تحزنوا ولا تكفوا ولا أرفعوا رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء. عينا أكثر من جميع بني المدينة. قد اصطادني أعدائي اصطيادا مسحورٍ بلا سببٍ وكردوا في القباحات وطرحوا علي شبكتان فاضت المياه فوق رأسي وقلت أنه تركني عنه صرخت باسمك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي في اليوم الذي صرخت إلى آيك اقتربت من معونتي وقلت لي يا حاكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم التي أتت علي سمعت تعيرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله وتحريك شفاه القائمين علي صرت تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وفي قيامهم انظر إلى عيونهم وجازهم بالتعب على قساوة قلوبهم وأطردهم بغضبك وإفنهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين.